الروح الذي عليه الرافضة الآن إنما نشأ أول ما نشأ من رجل يقال له عبد الله بن سبأ وهو يهودي أظهر الإسلام ليهدم الإسلام وجعل دعوته مبنية على عاطفة دينية وإنسانية عاطفة دينية لأنها مبنية على قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما ومعلوم أن آل البيت لا يجوز لنا أن نمس من آمن منهم بسوء فضلا عن القتل عاطفة إنسانية لأنه صور القضية بصورة إنسان مظلوم ومغرور يعني غره من غره من الناس وخدعوه حتى وقع بما وقع ولتقوا في ذلك أكاذيب كثيرة من الحزن والنياحة فصار يعطف الناس على هذا المذهب الخبيث وهو في الواقع شرك بالله عز وجل لأن غلاتهم يعتقدون أن الكون له مدبرون غير الرب عز وجل وهم الذين يسمونهم الأئمة وأن من أئمتهم من هو في منزلة لا لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل فنعلم بهذا أن أصل هذه البدعة بدعة الغف أصلها من رجل يهودي يريد أن يفسد الإسلام فسلك هذا المنهج وفسد على يديه أمة فعليه وزرها أو وزر هذه البدعة هو وزر من عمل بها إلى يوم القيامة قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن عبد الله بن سبأ دخل في الإسلام ليفسده كما دخل بولس في دين النصارى ليفسده خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.